يلي رفعت السماء من غير بنوع وخلقت فيها القمر زايد في كل مكان وخلقت فيها النجوم وخلقت فيها النجوم أشكال على على على على على الوان وخلقت فيها القمر زي كل مكان وخلقت فيها النجوم أشكال على الألوان وخلقت شمس الضحى والنهار وليل تضوي يا ربي آمنت بك يا ربي آمنت بك يا رحيم رحمن سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان يا مسخر بالقدرة المية والخضرة لحياة الإنسان يا مسخر بالقدرة المية والخضرة لحياة الإنسان سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان يا مسخر بالقدرة المية والخضرة يا مسخر بالقدرة المية والخضرة لحياة الإنسان سواسية سواسية في عدالة اجتماعية سواسية سواسية في عدالة اجتماعية لجميع البشرية من كل الألوان سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك يا رب الأكوان يا مسخر بالقدرة المية والخضرة يا مسخر بالقدرة المية والخضرة في حياة الإنسان سواسية سواسية في عدالة اجتماعية سواسية سواسية في عدالة اجتماعية لجميع البشرية من كل الألوان سبحانك سبحانك.